هذه مخاطبة من الخالق عز وجل لعباده يقول: إنه جمعهم بقدرته في صعيد واحد، يسمعهم الداعي وينفذهم البصر، ثم قال لهم في تهديد شديد: إن قدرتم على أن تتخلصوا من قبضتي وتنجوا من حكمي فافعلوا، فإنكم لا تقدرون على ذلك. ثم توعدهم بقوله: ويل يومئذ للمكذبين. إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون، كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. ثم لما ذكر تعالى حال أولئك الأشقياء أخبر عن عباده المتقين الذين عبدوه بأداء الواجبات وترك المحرمات، فهم يوم القيامة في جنات وعيون وفواكه مما يشتهون من سائر أنواع الثمار، ويقال لهم على سبيل الإحسان إليهم: كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. إنا كذلك نجزي المحسنين. ويل يومئذ للمكذبين. ثم أخبر الله عز وجل خبرا مستأنفا فقال: هذا جزاؤنا لمن أحسن العمل. ثم توعد من يستمر على تكذيبه وكفره فقال: ويل يومئذ للمكذبين. كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون. ويل يومئذ للمكذبين. في هذا خطاب من الله عز وجل للمكذبين بيوم الدين، حيث أمرهم أمر تهديد ووعيد فقال: كلوا وتمتعوا مدة قصيرة ثم تساقون إلى نار جهنم، كما قال تعالى: نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ. ولذلك قال بعدها: ويل يومئذ للمكذبين. وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون. ويل يومئذ للمكذبين. يخبر الله عز وجل أن هؤلاء الجهلة من الكفار إذا أمروا أن يكونوا من المصلين مع الجماعة امتنعوا من ذلك واستكبروا عنه، ولهذا قال تعالى: ويل يومئذ للمكذبين. فبأي حديث بعده يؤمنون. ثم قال الله عز وجل: إذا لم يؤمن هؤلاء الكفار بهذا القرآن الذي جاءهم به محمد من عند الله ولم ينقادوا له مع ما فيه من الحجج والبينات المتضمنة للحق، فبأي كلام يؤمنون ويصدقون؟ الوجيز في التفسير. بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة، إلى لقاء آخر في حلقة قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وفي الختام تقبلوا تحيات فريق العمل، وإلى لقاء في حلقة قادمة بإذن الله تعالى. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الوجيز في التفسير.